مكبرا. نهض مكبرا بعد التشهد الأول. طيب، وصلى ما بقي من الثانية بالحمد فقط. وعلى كل حال لو زاد، روي هذا مرفوعا وصح عن غير واحد من الصحابة أنه زاد على الفاتحة، لا بأس بذلك، منهم أبو بكر رضي الله عنه.